إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا هو المجلس 11 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. باب في استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. في زحام الحياة الإنسان ينسى وتأخذه الغفلة، ينسى المصير والغاية. ما هي غاية هذه الحياة؟ طعام وشراب، جمع مال، هموم غموم، ضحك وبكاء، سرور وحزن. ماذا بعد هذا كله؟ لا بد من الموت ولا بد من لقاء الله. فزيارة القبور تذكر الآخرة. في غيبوبة حب العيش الإنسان في حالة سكرة، فيحتاج إلى إفاقة من هذه السكرة ويقظة من هذه الغيبوبة. فزيارة القبور ترقق القلوب وتذكر الآخرة وتفتح عين الإنسان على المصير الذي هو يمشي إليه. مما يروى أن علي رضي الله عنه كان يزور المقابر فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون بكم إن شاء الله. أما أموالكم فقد قسمت وبيوتكم فقد سكنت، هذا ما عندنا فماذا عندكم؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، أتكلم قوما قد أبلاهم التراب؟ قال: والله إنهم ليسمعوني كما تسمعوني أنتم الآن، ولو أذن الله لهم لقاموا من قبورهم فقالوا: إن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. القبر مما أكرم به بنو آدم، وأول من سن القبر الغراب في قصة قابيل الذي قتل أخاه هابيل في سورة المائدة، كانت أول جريمة على وجه الأرض، ولم يكن قد سن الدفن بعد، فكيف يتعلم دفن الميت؟ بعث الله غرابين ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فكان هذا أول من سن الدفن، وتعلم قابيل من الغراب كيف يواري سوءة أخيه. الإنسان يا إخواني له أربعة دور. المكان الأول هو بطن أمه، ثم الدنيا، ثم القبر، ثم الآخرة وهي المصير والغاية. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. هذه الدار هي المنتهى التي يذهب الإنسان إليها، لأن الإمام النووي فقيه فقال: استحباب زيارة القبور. ونحن نعرف أن الأحكام الشرعية تدور حول هذه الخمس: الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. فلما قال هنا استحباب، أي الندب، أي أنها سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وسنرى أن كان هناك نسخ لقرب عهدهم بالجاهلية، كانوا يعظمون الأحجار والأشجار والبشر والقبور ويتوجهون إليها ويعتقدون في أصحابها النفع والضر. فجاء أولا المنع، جاء التحريم عن زيارة القبور. لما رسخت العقيدة واستقرت الأحكام جاء النسخ فأباح لهم وأجاز صلى الله عليه وسلم زيارة القبور، مع بيان العلة. ما هي العلة؟ فإنها تذكر الآخرة. نتكلم كلمة مختصرة عن النسخ. ما معنى النسخ لتعريف الأصوليين في علم أصول الفقه؟ النسخ هو رفع حكم ثبت بنص بحكم آخر ثبت بنص جاء عنه متأخرا. والنسخ وارد في القرآن الكريم، نسخ القرآن بالقرآن، ووارد أيضا نسخ السنة بالسنة. إيه الدليل على نسخ السنة بالسنة؟ نسخ القرآن بالقرآن في أمثلة كثيرة، منها تحريم الخمر. نزلت الآيات أولا ثم ثانيا ثم الآيات الثالثة جاء التحريم القاطع، في أمثلة كثيرة. لكن في السنة في أيضا أمثلة كثيرة، منها هذا المثال وهو النسخ في السنة، بمعنى كان هناك أمر بالمنع، ثم جاء أمر آخر بالإباحة. قال عليه الصلاة والسلام: إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فجاء النسخ لما مضى. دعنا ندلج إلى الحديث من أوله. الحديث عن بريدة رضي الله عنه. سيدنا بريدة بن الحارث الأسلمي رضي الله عنه أسلم قبل بدر ولم يشهدها، ما شهد الغزو، لكن أسلم قبلها. روي له 177 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر من مات من الصحابة بخراسان وبقي ولده بها. هذا هو راوي الحديث سيدنا بريدة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا نهي، فزوروها، هذا أمر، والأمر هنا للندب، فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذه في رواية، الرواية الأولى لمسلم، وفي رواية أخرى: فمن أراد أن يزور القبور فليزر فإنها تذكر الآخرة. وهناك أيضا حديث آخر في الجامع الصغير للإمام السيوطي، قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. رواه ابن ماجة عن ابن مسعود رضي الله عنه. المقصود من هذا كله أن الإنسان حينما تأخذه غمرة الحياة فلا بد له من هدنة ومن وقفة. زيارة القبور تذكره أن من تحت التراب كانوا يوما ما فوقها، يضحكون ويتكلمون ويجمعون ويطرحون ويكنزون، يتعاركون ويتخاصمون ويتصارعون ويتصالحون. الآن لا يتكلمون ولا ينطقون ولا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون، ولكن كل منهم رهين بعمله. ألا يجعل هذا في قلب الإنسان الرقة حتى ينزع من قلبه الحقد والخصام والرغبة في الانتقام والتشفي، وتصغر في عينه الدنيا وتعظم في عينه الآخرة؟ بلى والله. لذلك سنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أهل بقيع الغرقد قبيل الفجر حينما يذهب ثلثاء الليل، يعني الثلث الأخير. والرواية اللي معانا كذلك أنه كان في ليلة عائشة، يعني في ليلة عائشة أحب نسائه إليه، كان يذهب فيزور أهل بقيع الغرقد صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما تزيد التكرار، كلما كان ليلتها، أنه كان يقسم بين نسائه، فقسمه في ليلة عائشة ماذا يفعل؟ قالت: كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع. في رواية أخرى لأحد الصحابة قال: إذا ذهب ثلثاء الليل، وردت في المجلس السابق، إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. في آخر الليل انظر توقيت الزيارة العجيب. واحد يزور المقابر، احنا نزورها عادة إذا زرنا، وهذه السنة ميتة رحم الله من أحياها، إذا زرنا المقابر في النهار أو عند وجود جنازة، إذا حد مات نذهب لأداء الواجب وإحياء هذه السنة. لكن زيارة المقابر بغير مناسبات، ما في حد مات ولا رح نؤدي واجب ولا نحيي سنة في دفن الميت وحضور جنازته، ولكن ذهبنا في غير هذا التوقيت، هذا هو المقصود. وانظر توقيت الزيارة كان مش في جوف الليل، في الثلث الأخير من الليل حينما يكون الناس رقود وكلهم نيام، كان يذهب إلى أهل بقيع الغرقد. طبعا معظمكم زار المدينة المنورة، فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قريب جدا من مقبرة أهل المدينة اللي هي بقيع الغرقد، وسمي بقيع الغرقد لوجود الغرقد فيه، وهذا نبات ينبت في أرض الجزيرة، وكان موجود من شجر العضاء فيه الشوك، ولكن نزع وجعلت هذه المقبرة. مقبرة قريب جدا، يعني يمكن خطوات 5 دقائق تمشي فتذهب إلى مقبرة البقيع. فكان صلى الله عليه وسلم يزورها من آخر الليل فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا تؤجلون أو غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. لنا هنا في هذا الحديث حوالي 3 أو 4 وقفات. الوقفة الأولى، العجيب هنا لماذا اختار ليلة عائشة بالذات؟ لنعلم أي هم كان في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر له رواية في مسلم أنه حينما كان ليلتها التمسته في الفراش فلم تجده، فوجدته يصلي في المسجد ويدعو الله في سجوده يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك سبحانك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا في ليلتها. في رواية أخرى من غير الصحيح قالت عائشة: إنني لفي هم وإنك لفي هم آخر يا رسول الله، أو إنني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر يا رسول الله. لهي ظنت من شدة الغيرة ولها أن تغار عليه، ومثله يغار عليه صلى الله عليه وسلم. ظنت أنه ذهب إلى أحد نسائه، ولكن لما وجدته يصلي وساجد ويدعو الله عز وجل رجعت إلى نفسه. هذا في ليلتها، وهي أحب نسائه إليه، ترك هذه الليلة وكان بين صلاة أو بين زيارة لأهل بقيع الغرقد. هذه هي الوقفة الأولى. الوقفة الثانية أن عند السلام على الميت عند زيارة المقابر، فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم سلم سلاما كأنه على الحي: السلام عليكم. هذا فيه مواجهة بالسلام. ونحن حينما ندعو لأهل المقبرة نتعلم أننا أولا ندعو لأنفسنا قبل أن ندعو لغيرنا، وهذا من أدب الدعاء. والرسول صلى الله عليه وسلم هنا أيضا النقطة الثالثة قدم المشيئة في أمر متيقن، قال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. طيب، اللحوق بهم أمر مرتاب فيه مظنون ولا أمر متيقن؟ أمر متيقن، فلماذا قدم المشيئة وجعلها قيدا؟ المشيئة هنا ليس المقصود بها اللحوق لأنه متيقن، وإنما المقصود بها وقت اللحوق لأنه في علم الله ونحن لا نعلمه. وإن إن شاء الله أي في الوقت الذي يشاءه الله والذي يريده الله سيكون اللحوق بكم. إذن المشيئة هنا ما تعلقت بالأمر المتيقن وهو اللحوق، وإنما تعلقت بتوقيت هذا اللحوق، والوقت غيب لا يعلمه إلا الله. متى سأموت أنا؟ متى ستموت أنت؟ من بجوارك؟ من خلفك؟ من عن يمينك؟ من عن يسارك؟ كلنا موتى وننتظر الوقت، وقت الرحيل والإذن بالخروج من هذه الدار إلى دار القرار. لكن إحنا بالدور، لا ندري أينا سيسبق الآخر أو أينا سيأتيه أجله قبل الآخر، وإذا جاء الأجل فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. إذن هنا تقديم المشيئة: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. هذه تعود إلى وقت اللحوق وليس إلى الموت، لأن الموت متيقن وهذا أمر لا شك فيه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر. تعليم السنن أمر مهم في الأمة، وإذا غاب تعليم السنن انتشرت البدع وانتشرت الجهالات والخرافات، وأصبحت التقاليد والعادات هي الشرع والدين الذي يدان به. طب ما الحل؟ لا يخرج الباطل من حياة الأمة إلا إذا وجد الحق، ولا يخرج الظلمة والظلام إلا إذا وجد النور. هذه سنة الله، قل جاء الحق وزهق الباطل. فإذا أحيينا السنن ضاعت وخرجت من حياتنا إن شاء الله إلى غير رجعة كل الخرافات والمستحدثات والأمور التي أحدثها الناس في حياتهم واعتقدوها دينا يدينون الله به ولا أصل له. فكان عليه السلام يعلم أصحابه، يعلمهم الأدعية والأذكار والسنن، يعلمهم الحلال والحرام، الشرائع والأحكام، يعلمهم القرآن ويتلو عليهم آيات الله. وهذا التعليم أمر مهم، إذا غاب وضاعت الأمة فتح عليه أبواب الجهل، والجهل كله ظلمة وشر. كان يعلمهم إذا خرجوا من المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين والمسلمات، والمسلمين والمسلمات. وإن إن شاء الله لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. بدأ بالدعاء لنفسه، وهذا من أدب الدعاء. إذا قال لك أحد ادعو الله لي، قل اللهم اغفر لي ولك، يسر الله أمري وأمرك، هذا من أدب الدعاء. أبدأ بنفسي ثم أدعو لغيري كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأمر آخر، لما قال عليه الصلاة والسلام وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، هنا في رواية أخرى الذي يمر على قبر من يعرفه من المؤمنين، لو مؤمن مر على قبر أخيه المؤمن الذي كان يعرفه في الدنيا حينما يسلم عليه، هل يعرفه؟ نعم، ويسلم عليه ويرد عليه السلام. طبعا هذا نظام أرواح وليس أجساد، الأجساد بليت، ولكن الأرواح. في الخبر الصحيح ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام، هذا نص عام في كل مؤمن. طيب فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، أيضا ورد في الحديث الصحيح ما من أحد من أمته مهما كان مكانه في مشرق أو مغرب يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. هذا يتعلق بعالم البرزخ وحياة البرزخ، حتى نفصل بين حياتين، حياة الشهادة وعالم الشهادة الذي نحن فيه، هذا له قانونه، وعالم البرزخ في القبر هذا له قانونه. وكما علمنا أن الروح لها 5 تعلقات بالإنسان، أكمل تعلق هو التعلق بالآخرة حينما يكون النعيم المقيم أو العذاب، نسأل الله تعالى أن يقينا عذابه يوم يبعث عباده. هنا بريدة قال كان يعلمهم هذا الدعاء، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين والمسلمات، وإن إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. في حديث آخر أيضا أنتم سلفنا ونحن بالأثر. من هو سلف الإنسان؟ كلمة سلف أو سلف اللي يقول لك خير خلف لخير سلف، السلف يعني السالف يعني السابق، كلمة سلف يعني من مات للإنسان وهو يعز عليه بسبب تقواه وصلاحه أو بسبب ماله وغناه أو بسبب نفعه. فلما يطلق كلمة السلف الصالح في عامة كتب من سبقون من الأئمة قصد به الآتي: الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله وتابعي التابعين، وهؤلاء الذين تتلمذوا على أيدي التابعين، والتابعين تلامذة الصحابة، وهي دي خير القرون، القرون الأولى كما ورد في الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا تكلم فيها المفسرون والعلماء. فهؤلاء هم من سميهم سلف الأمة الصالح الذين كانوا في خير القرون، وكان منهم الأئمة الصالحون الفقهاء العلماء الأثبات أهل الديانة والأمانة الذين استقاموا وجعلهم الله سببا في استقامة الأمة وانتفعت الأمة بعلومهم. إذا لما نقول أنتم خير سلف ونحن بالأثر، فهذا أيضا يعلمنا أن نكون على نهج من سبقونا من الصالحين حتى يلحقنا الله تبارك وتعالى بهم. لما قال أسأل الله لنا ولكم العافية، إيش معنى العافية؟ لماذا العافية؟ ما معنى العافية؟ العافية معناها الأمن من المكروه، العافية معناها الأمن من المكروه، هذا بإطلاق. طيب المكروه ده بقى مطلق، مكروه الدنيا ومكروه الآخرة. وأفضل دعاء نسأل الله به إياه طلب العافية. والدليل عائشة رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله إن أدركت ليلة القدر، انظر أن إلى المزية وفيها أفضلية، عائشة أحب الناس إلي وليلة القدر أفضل الليالي والدعاء فيها مستجاب، تتنزل فيها الملائكة، والآن سيعطي تحفة وهدية لأحب الناس تدعو به في خير ليلة، وطبعا الأمة لها نصيب من هذا. إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ انظر إلى الدعاء الموجز الجامع المانع، قال لها: قولي اللهم إني أسألك العفو والعافية، ما أعطي أحد خيرا من العافية. حتى لما العباس طلب دعاء قال له: يا عباس سل الله العافية، قال يا رسول الله علمني دعاء. قال سل الله العافية 3 مرات وهو يقول له سل الله العافية، فمن أعطي العافية أعطي خير الدنيا والآخرة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سأل لهم العافية، ونسأل الله العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة أو بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه. السنة حينما نزور المقابر سواء قبر من نعرفه أو لا نعرفهم أن نستقبلهم بوجوهنا ونلقي السلام. طيب عند الدعاء مختلف فيه بين الأئمة وكل له دليل. بعضهم قال يلحق بالسلام الدعاء، وانت وجهك أمامه تسلم عليه وتدعو له بالمغفرة، لا تدعو له أن ينفعك أو أن يقضي لك حاجة، إذا سألت فاسأل الله لا نافع ولا ضر إلا الله. وإنما هذه الزيارة أصل منفعتها يعود على المقبور، لأنه بسبب السلام وأيضا إن شاء الله تنزل عليه الرحمة، والزائر يستفيد بالثواب وحصول الأجر ورقة القلب وتذكر الآخرة. إذن فيها منفعة للطرفين، لكن هل أحدهما ينفع الآخر؟ لا دا ينفع دا ولا دا ينفع دا. حتى لا نتعلق بأحد إلا الله، لا ينفعنا غير ربنا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه مسألة محسومة في حس المؤمن من جذوره وهو متيقن بهذا. لذلك حينما يزور يستقبل بوجهه فيسلم. أحاديث أخرى قالت عند الدعاء يستقبل القبلة، وخير الدعاء ما استقبل به القبلة. إذن أنت بين خيارين كلاهما دلت عليه الأحاديث، تسلم عليه بوجهك وتدعو له وتبدأ بنفسك، أو أن تسلم عليه ثم تتوجه إلى القبلة فتدعو الله تبارك وتعالى. فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي. إيه معنى سلفنا؟ يعني سبقتونا وأنتم تعزون علينا. الذي يعز عليك قلنا لصلاحه لتقواه لخير فيه، كان طائعا مستقيما إماما عالما، هذا الذي سبقنا. والذين يأتون بعدهم يسموا خلف في سورة مريم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا يسمى خلف الذي يأتي بعد السالف. لذلك أحد الأئمة يقول المؤمن يقتدي بمن بعد لمن قبله وهو إمام لمن بعده. هي أجيال يوصل بعضها بعضا ويتصل بعضها ببعض. المؤمن الصالح التقي يقتدي بمن قبله وهو إمام لمن بعده، لأن هذه أمانة في أعناقنا تتواصلها الأجيال جيل بعد جيل، يوصل هذه الأمانة الكتاب والسنة علم الدين الديانة الشريعة، هذه كلها الأمانة التي ذكرت في القرآن الكريم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إيه هي الأمانة؟ أمانة الدين، أمر الله ونهيه وشرعه. من وين نجيب الدين؟ من الكتاب والسنة. إذا أردنا أن نعرف ما الذي يحبه الله ويأمر به وما الذي يكره وينهى عنه، نقرأ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ففيهما البيان الشافي للشريعة والمنهج الذي ارتضاه الله تعالى لعباده. الباب الذي يلي في شيء مهم يتعلق بحياتنا. إذا عصرنا الألم، بعض الناس من شدة الألم يتخلص من حياته فيتعجل الموت، يريد قرب النهاية. الذي يتعجل الموت فيه إيماء وإيحاء بالاعتراض على القضاء. لما ينزل علينا بلاء، هذا البلاء للمؤمن فيه 4 منافع: رفع درجة وزيادة حسنة ومحو خطيئة وعلامة محبة من الله تعالى لعبده. في الصحيح إذا أحب الله عبدا يصب منه. إيه معنى يصب منه؟ يعني يبتليه. وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وفي حديث آخر إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هنا الباب بيقول عنوانه كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به. يعني ما حدش يتمنى الموت حال الرخاء والنعمة، ما شاء الله صحة قوية، وعنده الحمد لله في حال سعة ورخاء، وعنده زوجة وأولاد وحياة طيبة. طب لماذا يريد الموت ويحب الحياة استمتع بها؟ لكن احنا عامة الناس حينما يتألمون أول شيء يفكروا فيه الموت، يا رب خلصنا، يا رب أخرجنا من هذه الحياة. علمنا عليه الصلاة والسلام أدب في حال غلبة النفس لقهر الهوى. إذا الهوى قهر النفس فغلبها فدفعت دفعا إلى طلب الموت للتخلص من ضر وبلاء نزل بها وتخاف أن تفتن، علمنا الأدب كيف الصيغة، كيف ندعو الله تبارك وتعالى إذا أردنا أن مش يتعجل الموت، أن يخرجنا الله من هذه الحياة خشية الفتنة. انظر إلى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. الاستعتاب معناها طلب المغفرة، طلب السماح والعفو. فلعله إذا كان مسيئا قبل أن يخرج من الحياة ليس هناك درهم ولا دينار، إنما حسنة وسيئة. كم من سيئات سودت بها الصحائف تحتاج إلى محو ولا يمحوها إلا التوبة النصوح ودموع الندم، فالندم توبة. فالإنسان في هذه الحياة إذا كان محسنا فما شاء الله كل يوم يزداد درجات وتزداد أجوره وطاعاته، فهو على خير، فلماذا يخرج من ساحة الحياة؟ وإما مسيء لم يتب فهذه فرصة ومهلة، طالما أن هناك نفس يتردد في الصدر ليتوب. لذلك في بعض الآثار الموقوفة عن بعض الصحابة أنه طبعا وله حكم المرفوع لأنه يتعلق بالغيب، قال: ما من نفس بارة ولا فاجرة إلا تندم يوم القيامة. طب ليه الندم؟ قال: إن كانت محسنة ندمت ألا تكون قد ازدادت لما رأت من ثواب المحسنين، وإن كانت مسيئة ندمت ألا تكون قد أقلعت وتابت. إن يوم القيامة ما في رجعة، لا استئناف، والعمر ليس فرصة للمقامرة، لا أقامر به، أقول إذا كان أعيش حياتي كما أريد لو ما نفعتش نبقى نعيد من أول جديد، نستأنف الحياة من جديد، لا، هي فرصة واحدة. فإذا جاء الموت عاين الحقيقة، فبصرك اليوم حديد، بعد معاينة الحقيقة رب ارجعون، لماذا؟ لعلي أبني بيتا، لعلي أجمع مالا. قال رب ارجعون بعدما رأى لعلي أعمل صالحا، كلا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. فإذا نفدت الفرصة، لا فرصة، فالآن موجودة الفرصة، إمتى تنتهي الفرصة؟ أيضا هي غيب، ممكن بعد 10 دقائق تنتهي الفرصة، زي ما علمنا عبد الله بن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لعل هذا آخر مساء لي بين أهل الأرض، لم يقدر لي بعد هذا أن ترى عيني صباحا في عالم الشهادة، خلاص هذا آخر ليل. طب وإذا أصبحت؟ لعل قبل غروب الشمس تغرب شمس حياتي، فلا وجود لي في ساحة الوجود، يكون هذا آخر نهار ولا أرى بعيني ليلا بعد هذا النهار. انظر إلى فكر المؤمن إذا عاش بهذه العقلية وبهذا الفكر الناضج الرباني الذي ينبع من عقيدة راسخة، والله لا يرتكب معصية ولا يقع في محظور إلا حاسب نفسه 1000 مرة. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وقل من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فنحن لسنا ملائكة، نحن بشر، وإذا أخطأنا عندنا الدواء وعندنا العلاج. يا معاذ أتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. إذا أحدثت ذنبا أحدث له توبة بس، لكن لا تصر ولا تمشي إلى الذنب مع سبق الإصرار والترصد، ولكن إذا وقعت بضعف نفس أمام إغراء شهوة فالنفس تزل قدمها حينما تضعف أمام إغراء الشهوات، إما الشهوات مزينة بواسطة الشيطان أو أن النفس تزينها للإنسان. فإذا زينت الشهوة وضعفت الإرادة فزلت القدم، هذا الذنب الجديد ألحقه بحسنة جديدة، فالحسنة الجديدة تمحو الذنب القديم. شيء آخر أيضا في عنوان هنا قبل أن نمضي من هذا الحديث، المؤمن يا إخواني لا يكره الحياة، لسنا أعداء للحياة، المؤمن يحب الحياة، ولكن حب من منطلق الإيمان، يحب الحياة ليعمرها بطاعة الله، يحب الحياة ليزداد أعمالا صالحة وطاعات ترفع من درجاته يوم القيامة، لأن الجنة درجات كما أن النار دركات. كيف أحصل على أعلى الدرجات هنا بعد الخروج من هذه الدار؟ لا أستطيع. إذن أنا أخذ زادي من هنا قدر الطاقة حتى يكون لي أعلى منزلة وأعلى درجة، وأعلى درجة هي الفردوس الأعلى. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها في صحبة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا منهم. عين المؤمن دائما على أعلى درجة، مش يقنع بأي درجة. لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة، عينه على أعلى درجة، فهو لا يكره الحياة ولكن يحبها حبا صحيحا، يحبها لطاعة الله فيها. طيب إذا فتن وخاف من العوائق أن تثبط الهمة عن الطاعة والعمل الصالح وخشي الفتنة، هنا نقول له بقى هذا الحديث، إذا خشيت فقل هذا الدعاء الذي علمنا إياه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث الذي يلي. في رواية أخرى لمسلم في الحديث السابق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وفي حديث آخر للترمذي: إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح قبل الموت ثم يتوفاه عليه أو ثم يقبضه عليه. فالمؤمن على خير. طيب إذا ضاقت النفس كيف ندعو؟ معنى الدعاء. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. يبقى إذن دي الدرجة الأعلى. طب إذا غلبت النفس عندنا درجة أدنى وهي أيضا فيها فضيلة لالتزامه بأدب السنة في الدعاء، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. معنى آخر حديث في الباب إن شاء الله سنحكيه عن تابعي كوفي مخضرم. إيه معنى كلمة مخضرم؟ مخضرم في الاصطلاح عند المحدثين معناه الذي أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام. هذا المخضرم أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام. هذا التابعي الذي معنا قيس بن أبي حازم، أبوه صحابي، وهو أدرك الجاهلية وذهب ليسلم، وفي الطريق توفي النبي صلى الله عليه وسلم. احنا في الاصطلاح لا نطلق صحابي إلا على من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان ومكث معه فترة. بعض المحدثين قالوا: ولو ساعة من نار يسمى صحابي لشرف الصحبة، لكن بعضهم قال: لابد أن يكون لازمه فترة وسمع منه عشان ينال درجة الصحبة أو شرف الصحبة. إذن الذي كان مسلما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره من سموه صحابي، هذا في الاصطلاح، وإن كان أسلم في زمنه. أسلم عن طريق مين؟ عن طريق الوفود أو الدعاء، أسلم ولم يأتي للمدينة، لكن الذي له شرف الصحبة هو الذي جاء إلى المدينة. فقيس بن أبي حازم أبو صحابي لكن هو ليس بصحابي، ذهب ليسلم فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وقيس في الطريق، لذلك لم يدركه فلم ينل شرف الصحبة، لكن هو كوفي تابعي ثقة، وهو الوحيد عند المحدثين الذي روى عن العشرة. من هم العشرة؟ العشرة مبشرين بالجنة. الوحيد من التابعين كلهم الذي روى عن هؤلاء العشرة هو قيس بن أبي حازم رحمه الله ورضي عنه. ماذا يقول؟ شو بقى بيحكي عن صحابة، دايما التابعين كانوا تلمذة للصحابة، فبيحكي قال: دخلت على خباب بن الأرت رضي الله عنه. يبقى قيس تلميذ من تلاميذ الصحابي الجليل هو خباب بن الأرت رضي الله عنه، نعوده كان مريض فذهبوا لعيادة المريض. وقد اكتوى سبع كيات. والكي قد يكون علاجا لبعض الأمراض، وقد أجاده النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أجاد التداوي بها عليه الصلاة والسلام: الحجامة والكي والعسل. فالكي علاج لبعض الأمراض، وكان يستعمل قبل وجود الطب الحديث الآن ووجود بعض البدائل، فهو قد اكتوى بسبع كيات لمرض فذهبوا يعودونه. فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا. يوصف أصحاب مين؟ الصحابة الذين توفوا قبله، لأن المتحدث الآن مين؟ خباب بن الأرت رضي الله عنه. قال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا مالا لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. انظر إلى أدب الصحابة. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا بستانا حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. متفق عليه. عندنا الآن ترابين، حديث الآن ذكر لا نجد له موضعا إلا التراب، قصد به أن المال كثر فلم يجدوا موضعا يحفظونه فيه إلا الدفن في التراب، وهذا يؤكد مشروعية دفن الأموال لحفظها. طبعا في الماضي ما كانش فيه أماكن ولا خزائن ولا أشياء يضعون فيها الأموال، فكانوا يدفنوها. حتى الآن نسمع عن بعض البيوت القديمة لما يجوا يهدوا يجدوا كنوز أو ذهب أو بعض الأموال القديمة، فكانوا يدفنونها في بيوتهم. إذن هنا قال: من كثرة المال لم يجد له موضعا إلا التراب، يعني يدفنه فيه لأنه زاد عن حاجته. لكن التراب في الثانية قال: إلا في شيء يجعله في هذا التراب، قصد به البناء الأبنية، ولا ينبغي أن يغالي في البناء حتى يخرج عن حد الضرورة والحاجة إلى المفاخرة والمكافرة التي لا ضرورة لها، ولكن ينفق فيها المال دون منفعة تعود عليه. إذن التراب الأول قصد به دفن الأموال لكثرتها. سيدنا خباب رضي الله عنه في حديث آخر قال: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لا أملك درهما، لا أملك درهما، وإن في جانب بيت الآن 40,000 درهم. لما فتحت عليهم الدنيا فزادت الأموال وكثرت، لم يطغوا ولم يتكبروا، ولكن تواضعوا وأنفقوا، وكانوا على عهدهم السابق حينما تركهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلم يكن الغنى مدعاة للتفلت من الأوامر الشرعية أو لتضيع السنن، ولكن حافظوا على الاستقامة، سواء كانوا فقراء أو أغنياء استقاموا. والأمر ليس في الفقر ولا في الغنى، إنما الأمر في أمر الله والاستقامة عليه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.